الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين كانوا يصبحون وفي أعينهم آثار ليل مضى باتوا فيه سجدا لله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم وإذا ذكر الله انهملت دموعهم حتى تبتل ثيابهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمرة هذه المحن المتتابعة التي تجتاح أمتنا وعالمنا المأزوم من أقصاه إلى أقصاه يتقلقل الإيمان في قلوب بعض الناس يتزلزل اليقين في أفئدة بعض الناس ثم تتعالى صرخات بعض المضطهدين بعض المقهورين بعض المظلومين أين الله؟ لمن تركتنا؟ إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا؟ رحماك ربي هل بغير جباهنا عرف السجود ببيتك المعمور؟ كانت شغاف قلوبنا لك مصحفا يحوي جلال كتابك المسطور بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بفجره الأكوان فغدت صدور المسلمين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن ملك الشعوب جناتها وعتاتها من ملحد عات ومن مغرور فإذا السحاب جرى سقاهم غيثه واختصنا بصواعق التدمير رحماك ربي رحماك هذه صرخات تتوالى من قلوب مكلومة ومن أفئدة مجروحة لكنها صرخات من حبس نفسه في اللحظة الراهنة من كان حبيس اللحظة الراهنة وحدها من لم يرى إلا جزءا من عالم الشهادة وغابت عنه الصورة الكلية لعالمي الغيب والشهادة إن هذه الحياة بطولها وبعرضها في عمر الحياة الأبدية ما هي إلا سنة من النوم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. من أجل هذا جعل الله هذه الحياة الدنيا دار ممر وليست دار مقر، دار ابتلاء واختبار وليست دار نعيم وتحصيل ثواب. ولن يحرم الداعي ربه من الخير أبدا، إما أن يعجل الله له مراده من الخير أو أن يدخر له عطاء أعظم وأجمل وأجل يوم القيامة، أو أن يدفع عنه به من السوء ما شاء الله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. في تاريخنا سعيد ابن جبير العالم الرباني الجليل في محنته مع الحجاج عندما كان يتوارى عن عيون حراسه وأعوانه قال له أحد تلاميذه عمير: إلى متى يظل الحق الباطل منتفخ الأوداج؟ إلى متى يظل الحق وأهله على هذا القدر من المطاردة والذلة والمهانة؟ قال: ثكلتك أمك يا عمير، والله لو نهشتنا السباع واستوعبتنا بطون الطير ما شككنا لحظة في أننا على الحق وأنهم على الباطل. إن أبا بكر الصديق عندما رجع أو عوتب في إنفاذ جيش أسامة الذي كان قد عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال: والله لو أخذت الكلاب بخلاخل أرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما حللت عقدة أبرمها رسول الله، ولا تخلفت عن أمر أنفذه رسول الله بنفسه قبل موته. خباب بن الأرت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ أنت ترى ما نزل بنا من البلاء، القوم يسوموننا سوء العذاب، القوم يجرون على بطوننا وعلى ظهورنا في رمضاء مكة، القوم يجرعون الغصص والمرارات، أليس هذا تشاهده؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه حتى يشق باثنتين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه من عظم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير فيه الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إن من أبجديات السلامة في باب العقائد ألا نتهم الله على أنفسنا، بل نعلم أن كل ما جرى ويجري في كونه إنما يجري عن علم شامل، عن حكمة بالغة، عن مشيئة غالبة، لا تنفك أعماله جل جلاله عن حكمته. نعم، ولمن يقولون في لحظات الضعف والوهن البشري أن هذا جواب ربي جل جلاله: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لمن يقولون: ألسنا أولى بالله منهم؟ ألسنا المسلمين حقا؟ ألسنا المؤمنين حقا؟ ألسنا ممن رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا؟ وبمحمد النبي ورسولا وبرئوا من كل دين يخالف دين الإسلام. ألسنا في الجملة على أخطائنا، على تقصيرنا، على تفريطنا أولى بالله من المعسكر الآخر، المشركون الظالمون الطاغون الذين يعيثون في الأرض فسادا ويملؤونها فسوقا وفجورا؟ الجواب ما قاله الله جل وعلا لأصحاب نبيه يوم أحد: لقد كان رسول الله بين أظهرهم والقرآن ينزل فيهم، ولقد نصر الله نبيه في هذا اليوم، لكن المسلمين أصابهم القرح، مسهم طائف من الهزيمة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ابن عباس يقول: ما نصر الله نبيه في يوم كما نصره يوم أحد، وبيني وبين من يجادل في ذلك القرآن، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، الحس بالسين القتل، إذ تحسونهم بإذنه. لقد قتل حملة اللواء، وتقول الرواية: لقد رأيت هندا وصويحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. لو أن الصحابة كسبوا الجولة في هذا اليوم لكانت كارثة لا تعدلها كل الجراحات التي أصابت المسلمين مجتمعة في هذا اليوم عندما خالفوا أمر قائدهم وإمامهم صلوات ربي وسلامه عليه. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وعد المؤمنين بباقة من الوعود الطيبة: الهداية، الدفاع، النصرة، التمكين، العزة، الولاية، لكن ذلك كله مشروط بالإيمان إن كنتم مؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لم يزل هنالك رب كريم، لم تزل وعوده صادقة، فلا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أصدق من الله قيلا. أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ أتشكو أن مضى بالمجد قوم لا يراه النائمون؟ عطايانا سحائب مغدقات، ولكن ما وجدنا السائلين. ولو صدقوا وما في الأرض ماء لأجرينا السماء لهم عيونا، ولو صدقوا وما في الأرض ماء لأجرينا السماء لهم عيونا ووطدنا لملكهم الثريا وشيدنا النجوم لهم حصونا. إن تنصروا الله ينصركم، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. خلاصة القول: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us nowadays when we see all these calamities, all these tests that we as Muslims from East and West are going through, where we see the faith of a lot of believers is shaken. A lot of people's heart and their belief in Allah Azza wa Jalla is shaken to the point where they say, where is Allah from all of these incidents? As if Allah is absent. As if Allah is not seeing what's going on. They don't see what the transgressors are doing. They're saying and wondering, why is Allah allowing those disbelievers, those tyrants, those oppressors to continue of what they're doing to the Muslims everywhere? These are the cause of some hearts that are broken, that are hurt. But they are looking at one instant out of a whole picture, at a point from the whole book. It's not fair. You have to look at the whole picture to see what, so you could be just in your judgment. If you look at this life, it's nothing compared to the hereafter. It's so short. It's not even comparable to the hereafter, the everlasting. This life will finish, will end, no matter how long it gets. So these calamities will go. But Allah's wisdom is beyond what we know, what we see. We should know that Allah is more knowledgeable of everything. He's aware of what's going on. But His wisdom is higher than what we as human beings think. This life is not a life to settle in. This is a life to pass by. Like somebody who's resting and then he's going to continue his journey. It is a time of tests from Allah Azza wa Jal. It's not the time that you will be rewarded. The reward in the hereafter. Allah Azza wa Jal has promised three things, as the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam taught us. If you make the dua, that either Allah will give you what you ask for, He will rush into giving you what you ask for in this life, or He will leave it for you for the hereafter, or He will prevent some harm from reaching you because of your dua. So be sure of one of these things to happen. Don't feel despair of Allah Azza wa Jal. When Sa'id ibn Jubayr, who lived at the time of Al-Hajjaj, and Al-Hajjaj was looking for him, and he ordered his soldiers, all his assistants to catch Sa'id ibn Jubayr, and he was hiding from them. One of his followers told him, until when we going to hide? Aren't we on the truth? Aren't we on the straight path? Why is it that we're hiding? Why is it Allah is not supporting us? So he replied to him, O Umair, even if the beasts eat our flesh and the birds take from our heads, and we go through any calamity whatsoever, we should not have any doubt that we are on the truth and they are on the wrong path. Because the faith is in Allah, not on what's going on in this life. And when Abu Bakr as-Siddiq, and how he dealt with the army of Usama, the army that the Prophet himself, alayhi salatu wasalam, prepared before he died, and all the companions want him to stop from sending this army, because they thought that Al-Medina is not going to be protected. He refused, because he knows what the truth, what should be solid knowledge and faith, that this is something the Prophet sallallahu alayhi wasallam did, and he's not going to stop something he, alayhi salatu wasalam, did. And when Khabbab ibn Arth asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he was holding to the garments of Al-Kaaba, right at the time of Mecca, O Prophet of Allah, why don't you ask Allah Azza wa Jal to give us victory? Why don't you ask Allah Azza wa Jal to help us? We are the one who believe in Him, and we are tortured. We are dragged all over this desert. We are tortured right and left, all types of torture. Why don't you ask Allah Azza wa Jal to give us help? The reply of the Prophet ﷺ, he said, by Allah, there was people before you, that the man will come in. They will dig a hole for him in the ground. They'll put him in there. They'll bring a saw and they cut him in half. Or they'll bring like some metal stuff and they separate his skin from his flesh. And that will not make him lose 1 ounce of faith in Allah. and that Allah is there to help him. But we are people who rush for the result. We always in a hurry to see the result, the end of what's going on. We always want to finish that era that we're in. And then he told them that there will be a day where peace or Islam will spread everywhere, where people will feel peace, where they can travel and not fear nothing except the beast on the road. And we are always rushing Allah Azza wa Jal. So the Shaykh wants us to know that everything that goes around in the world, you should be certain that Allah Azza wa Jal is aware of it. Allah knows about it. And Allah is wise. And His wisdom never leave any of His actions. And remember what Allah said. To reply to this point, He said, if you are wondering why this happened to you, it is from you, within yourselves. From something that you brought to yourself. When we say that, oh, we are more prior than the transgressors of Allah's support, we have accepted Allah as a Lord and Islam as a religion and Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a messenger. But look what Allah replied to the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Battle of Uhud. When Allah Azza wa Jal gave victory to them in the beginning of the battle, but when they disobeyed the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they lost. But Allah Azza wa Jal fulfilled His promise. But we failed because we disobeyed Allah Azza wa Jal. We disobeyed the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And if Allah gave us victory at that day, it'll be a disaster. Because we always expect God to give us victory whether we do wrong or not. So the disobedience of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was a major sin that Allah made them aware of it. But what are Allah's promises to us? Guidance, to defend us, to support us, to give us victory, to give us honor, and to give us the authority and the settlements in here. But He put one condition. To give all of this to us, we have to be believers. True believers in Allah Azza wa Jal. Allah's promise is true. It will be fulfilled. But we have to fulfill our part. If we did, then we will see wonders from Allah Azza wa Jal. If we support Allah, Allah will support us. The Shaykh wants us to know that we have to follow what Allah ordered us. Remember what Allah said to the Prophet ﷺ, follow what is inspired to you, and then be patient. Be patient until Allah bring His victory, and Allah is more wise, and He's the best of rulers. May Allah make us among those who follow all His guidance. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق هو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.